لبس المحرم ما يحرم عليه من اللباس، فكلام المؤلف يدل على أنه يفدي. حينئذ نقول ما الدليل على الفدية؟ ما الدليل؟ هو لا شك أنه حرام، لكن ما هو الدليل على الفدية؟ والفدية في هذا فدة أذى، يعني إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. لكن نحتاج إلى دليل. طيب، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى. هذا المحظور الخامس وهو الطيب. الطيب بالنسبة للمحرم نوعان: طيب سبق الإحرام وبقيت آثاره، وطيب كان بعد الإحرام. فالمحرم ما كان بعد الإحرام، أي الثاني. أما الطيب الذي يفعله المحرم لإحرامه فهذا طيب وسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت عائشة: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبيص يعني طريق ولمعان. الكلام على الطيب بعد الإحرام. الطيب بعد الإحرام محرم، ودليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الذي وقصته ناقته لا تحنطوا، لا تحنطوا. والحنوط أخلاط من طيب تجعل في الميت، وإذا حرم ذلك على الميت لأنه محرم حرم على الحي من باب أولى. هذا قياس جلي، لأن الحي يمشي بين الناس ويعج منه ريح الطيب، والميت سيدفن. فالمهم أن الطيب على المحرم حرام، ولهذا قال: وإن طيب بدنه أو ثوبه، يعني ثوب الإحرام، أو الدهن بمطيب، يعني الدهن بشيء مطيب تظهر به رائحة الطيب، وإن كان دهنا لا يسمى طيبا لكن فيه رائحة الطيب، فإنه حرام. نعم، أو الدهن مطيب أو شم طيبا وإن لم يتطيب به فهذا حرام. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا شم طيبا وإن كان لا يشم. ومعلوم أن الذي لا يشم لا يتأثر بشم الطيب. نعم، بل ربما لو أعطيته طيب طيب بارد من أحسن ما يكون وتعطيه جرة قاس ويشمه لا يقول هذا أطيب، الغاز أطيب لأنه يدخل في خياشيم. نعم، لا. فظاهر كلام المؤلف أن شم الطيب على المحرم حرام سواء كان يشم أو لا، مع أن الذي لا يشم لا يتأثر. وفي مناقشة. طيب، نقف على هذا. برجع علينا، هل تريدون أن يكون شرحنا هكذا؟ نعم، أو خفف. نعم، طيب، أنا يسرني أن يكون طالب العلم عنده فقه بأسرار الشريعة، وكيف يستدل وكيف يثبت الأحكام بالأدلة. هذا أهم من أن نقرأ 10 أوراق أو 20 ورقة، لأن هذا يعطي الإنسان ملكة. نعم، أحسن الله إليك. لو أن الإنسان خاطأ إزار على شكل إزار المعروف، نعم، ثم ذهب، لا بأس، حتى لو خاف أن يحدث إيش؟ يحدث إيش؟ يعني تشويش عند الناس. لا، ما هو محسن تشويش، الناس يستنكرون هو ما هو، ثم يكون سهل عليهم. وثق أنه لا، إذا رأه واحد سوف يقتدي به 10، وبالعشرة 100، لأن هذا أهون على الناس. يحط في مخبأ ولا يحط مخبأات، يحط تكة، يعني أليس إزارا؟ بلى، الحمد لله. ما اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام في الإزار أن يكون على شكل معين، ما في شك أنه أريح. وكثير من الناس الآن نشوف أحلاماتهم العزر قصيرة، يعني ما تدور على الجسد أكثر من مرة، وإذا زال كثيرة تنكشف العورة. أنا شفت مثلا بعض الأجانب الذين عندنا يلبسون إزار، يعني إزار قصير يلتئم طرفه أو يزيد قليلا، وإذا خطأ بان أفخاذ، فإذا خاطه استرح. نعم. وقتين الحناء في الرأس. نعم. نعم. سيأتينا شراء طيب، إلى الآن ما تكلمنا عليها في مناقشات. مغطي ذكر ما غطى رأسه. بارك الله فيك. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد لبد رأسه بإيش؟ بالعسل والصمت. وهذا لابد أن يغطى. هذا يكون هذا يشبه الأصل، يعني أنه أن رأسه الآن ليس عليه شيء يغطيه وينفصل منه، لكن طبيعي تغطيه وتنفصل. نعم يحيى. أحيانا تبين لنا بعض مغبرات الحرام أن لا دليل على الحجة فيه، مثل أن يلبس ما لا يجوز ما يحرم لبسه. هذه الأشياء الشيخ إذا ارتكبها الإنسان هل يقول يعني أنه يفدي احتياطا، أم يقول للإنسان ما دام ليس عليه دليل يترك؟ والله شبان قلت لكم قبل قليل، قلت لكم من باب بل أمس من باب التربية، نقول للناس الحمد لله المسألة تصوم 3 أيام، لكن لو تقع من الإنسان بنفسه ولا يفتي ليس عليه شيء. نعم آدم. التشبيك الإحرام، التشبيك التشبيك نعم. يعني الرداء قصدي كل الإزار الرداء نعم حتى عليه يعني أزرار كثيرة، حتى صار يعني كالقميص تقريبا. يقول لا تفعل. أولا أن بعض العلماء يمنع من عقد الرداء وإن كان يجوزه في الإزار، وثانيا أنه ما ينبغي أن الإنسان يترك نفسه حتى في هذا، يحط زر له مشابك من نحره إلى أسفل. لا وبعض الناس أيضا وجدناهم يجعلون في أزرة عادية مثل أزرة الثوب هذا، يعني ما بيجي إلا يجعل أكمام وينتهي الموضوع. نعم يا وليد. بالنسبة للوجه يا شيخ تبدأ في الرواية يا شيخ ولا يخمر رأسه. إيش تبدأ في الرواية يا شيخ ولا يخمر رأسه؟ هذا اختلف العلماء في صحته، في قصة الذي وقصته ناقته، هل قال لا تخمر رأسه ولا وجهه أو رأسه فقط؟ فأكثر الرواة على حذف الوجه. نعم ما دام هذا أكثر الرواة فإيجاب شيء أو تحريف منح شيء بلا دليل. ثم إن قوله لا تخمر وجهه إذا ثبت في الميت ثبت في الحي. نعم جمعة. صلى الله عليكم. إذا مات الحاج قبل أن يحرم، قبل أن كيف تقول إذا مات الحاج قبل أن يحرم؟ وهل يمكن أن يكون حاج إلا يحرم؟ شيخ أحسن الله إليكم، أخذ الأشياء كلها ونوى وخرج وراح موضع الإحرام قبل أن يتلبس بالحرام. نجيب المؤذن. الله أكبر. شيخ أحسن الله إليكم، إذا حج سافر الإنسان وهو حاج من يريد الحج وأخذ أشياء قبل أن يصل الميقات مرض فلمس إحرام وأشياء ونوى الحج، إلا أنه قبل أن يدرك الميقات مات، فهذا لبس إحرامه قبل يصل الميقات؟ إيه شعر بالموت وتربص أشياء ورفع. أين لبس أشياء وصار يلبي عشان يكون ملتبس بالحج لكن ما صادف الميقات، يعني أحرم قبل الميقات لأنه شعر بالموت فأحب أن يبعث الملبي. والله في يحتاج الى نظر. قد يقال ان هذا الرجل احرم قبل ان يؤمر بالاحرام، فلا يعد كالذي احرم من الميقات وشرع بالنسك. وقد يقال فضل الله واسع. الله أعلم. ها؟ ما في سؤال؟ خلني في آخر. نستمر. يقول رحمه الله: وإن طيب بدنه إلى آخره. فهمنا الدليل على تحريم الطيب، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي قصت ناقته: لا تحنطوا. فما هو الطيب؟ ليس كل ما كان ذكيا رائحة يكون طيبا. الطيب ما أعد للتطيب به عادة. وعلى هذا فالتفاح والنعناع وما أشبه ذلك من الذي له رائحة ذكية طيبة تميل لها النفس لا يكون طيبا. إنما الطيب ما يستعمل للتطيب به كدهن العود والمسك والريحان والورد وما أشبه هذا. هذا لا يجوز للمحرم استعماله سواء في بدنه أو ثوبه أو رأسه أو غير ذلك. وأما مجرد ما له رائحة ذكية فلا يضر. وقوله ادهن بمطيب يعني بشرط أن يكون هذا الذي ادهن به قد ظهرت فيه رائحة الطيب. أما مجرد أن يكون في نقطة في كأس مثلا هذه لا تؤثر. بقي نظر الآن أن بعض الصابون له رائحة، هل يطيب أو من باب الرائحة الذكية الظاهر الثاني؟ ولذلك لا يعد الناس هذه الصابون طيبا. لا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يوم الجمعة يذهب للجمعة يأتي بالصابون يكرر على على على على ثوب، أليس كذلك؟ لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر من الرائحة رائحة الطعام جعلوا فيها هذه الرائحة الذكية. فالذي يظهر لي أن هذه الصابون التي فيها الرائحة الطيبة لا تعد من الطيب المحرم. ونحن لدينا قاعدة: إذا شككنا في الشيء أمحظور هو أم لا نرجع إلى الأصل، وهو عدم الحظر. والناس لا يعدون هذا طيبا كالحنوط الذي يجعل في الميت. قوله أو شم طيبا، الواقع أن شم الطيب لا يؤثر على المحرم، لا يعلق في بدنه ولا في خياشيمه ولا يفطره إذا صام وما أشبه ذلك. فجعله من محظورات الإحرام فيه نظر. والذين جعلوه من محظورات الإحرام قالوا إنه ربما إذا شمه ووجده طيبا طيبا تطيب به، فيكون تحريمه من باب سد الذرائع. أو يقول يشمه والله يعني في شك عنده ثم يقول ياخذ منه نعم ويدهن به شاربه علشان يتاكد. فقالوا لما كان ذريعه الى التطيب منع، والا ما في نص. ولا يقاس على قول لا تحنطوه. توسط بعض العلماء وقال ان شم الطيب لحاجه مثل أن يريد أن يشتري طيبا من عطار فلا بأس، لأن هذا تحريمه إذا قلنا به من باب الاحتياط فقط لا من باب الجزم. وما كان من باب الاحتياط والتحري فإنه يباح للحاجة، وإذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة أن يشمه. طيب إذا شمه بدون قصد كرجل وقف عند دكان عطار عنده عطورات رائحتها قوية فشمه، هل يضر؟ لا. ولذلك لابد أن تقيد هذه بأن يكون قصدا أو شم طيبا قصدا. أما إذا لم يكن قصد فلا أحد من أهل العلم يقول إنه حرام، لأن لو قلنا بهذا لقلنا للناس المحرمين لا تمروا بأسواق العطارين، ولا أحد يقول بهذا. إذن شم الطيب في إلحاقه بالمحظورات إيش؟ نظر. وعند الحاجة إلى الشم لا شك في جوازه، وشمه بلا قصد لا يضر ولا يؤثر. أو تبخر بعود ونحوه، نعم أيضا إذا تبخر بعود أو نحوه فإنه لا يجوز، لأن العود طيب لا أشكال فيه فلا يجوز. هناك دليل غير دليل الرجل الذي غير الدليل في الرجل الذي وقصت ناقته، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران أو الورص، لأن الزعفران فيه رائحة طيبة، والورص قيل إنه نبت في اليمن له رائحة كرائحة الزعفران. نعم. طيب، القهوة التي بها الزعفران هذه يستعملها بعض الناس، يجعل في القهوة قهوة المر يجعل فيها زعفران، هل يجوز للمحرم أن يشربها؟ نقول إن بقيت الرائحة فلا يشرب، لأن هذا استعمال للطيب، وإن لم تبقى وإنما هي مجرد لون فلا بأس، لأنه ليس فيها طيب. وقوله رحمه الله فدا، نقول فيها مثل ما قلنا في لباس المخيط. ما الذي قلنا؟ إنه لا دليل على ذلك. وأما التعليل بأنه من باب الترفه فسبق أنه لا يصح، ولا لا شك أن الترفه في الطين واضح جدا. وعلى هذا فنقول هو حرام ومعصية ومنقص للنسك، أما إيجاب الفدية فلا. لكن إذا أردنا أن نفتي بقول هؤلاء العلماء رحمهم الله من باب إيش؟ الردع والتربية، فإن ذلك ساق إن شاء الله عز وجل، ولنا في ذلك أسوة من بعض الوجوه في سياسة عمر رضي الله عنه، فإنه قد يلزم الناس لما ليس بلازم لهم من أجل استقامتهم، كما ألزمهم بوقوع الطلاق الثلاث لما تجايعوا فيه وتهاووا عليه ألزمهم به، ومنع الإنسان من أن يراجع زوجته إذا طلقها ثلاثا، وكما منع من بيع أمهات الأولاد مع أن بيعها في الأصل جائز، لكن تهاون الناس وصاروا يفرقون بين الأم وولدها فمنعهم، وكما زاد في عقوبة شارب الخمر من 40 إلى 80 ليردع الناس. فالمهم أن من أفتى بقول العلماء رحمهم الله من باب التأديب وألا يتهاون الناس فأرجو أن لا يكون عليه بأس، لكن إلزام وندين الله به ونقول هذا ديننا هذا فيه نظر، فيه نظر، فيفرق بين هذا وهذا. ولذلك إذا قلت للشخص يستفتيك من الناس سواء في الحج أو غيره عليك أن تتوب وتستغفر الله، قال بس سهل، مع أن هذا من أصعب ما يكون. من لي برجل تكون توبته توبة النصوح، ومن لي برجل تقبل توبته؟ المسألة ما هي هينة، لكن هم يقول أتوب ولا أخسر ريال واحد، لكن لو قلت عليك فدية نعم امتنع امتنع. فإذا ساس الناس بهذا فأرجو أن لا يكون عليه بأس. ويقول الرب عز وجل إذا قابلهم يقول: يا رب إنما أردت الإصلاح إصلاح الخلق، ولي في ذلك أسوة وهو أحد الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن يكن فيكم محدثون فعمر. نعم. طيب ثم قال رحمه الله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا وش بعده ولو تولد ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه. هذا قتل الصيد المحرم. قتل الصيد المحرم حرام بنص القرآن عند قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وانظر إلى قوله تعالى لا تقتلوا الصيد فجعل إتلاف الصيد قتلا ولو كان قد صيد على وجه شرعي لأنه ميت. فلو أن إنسان أمسك بغزال وذبح وأنهر الدم فماذا نقول؟ هل نقول ذبحها؟ ماذا نقول؟ قتلها، لأن هذا الذبح لا يحلها فليس زكاة بل هو قتل. وهذا من آيات القرآن الكريم التعبير لا تقتل الصيد مع أنه قد يصيده على وجه مباح لولا الإحرام، لكنه يكون حراما كالميتة تماما. فما هو الصيد؟ أشار المؤلف رحمه الله إليه قال مأكولا، فخرج به غير المأكول، فليس حراما على المحرم أن يقتله من أجل الإحرام. والأمثلة على هذا كثيرة، الذئب مثلا غير مأكول، الأسد غير مأكول، العقاب من الطيور غير مأكول، البازي غير مأكول، هذا لا يحرم. لكن إما أن يباح قتله أو يحرم هذا شيء يؤخذ من أدلة أخرى. الثاني بريا، احتراز من البحر. فما هو الفرق بين البر والبحر؟ ما يعيش في الماء فهو بحر، وما لا يعيش فيه فهو بري. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما أتمتم حرما. فأتى الله عز وجل منطوقا بالحل والتحريم، أحل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر ما أمسك حيا وطعامه ما وجد ميتا قد لفظه البحر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والفرق بينهما كما قلت ما يعيش في الماء فهو بحري وما لا فهو بر. طيب الثالث يقول نعم بريا اصلا، يعني لو قال مالك متوحشا اصلا ولعله مراد، يعني أن أصله أنه وحشي احترازا من غير الوحشي كالدجاج مثلا. مثال ذلك الحمام، الحمام صيد حلال بري متوحش ولا مستوطن؟ أصله متوحش، أصله متوحش فيكون حراما. وأما إذا كان أصله أنه مستوطن، يعني بمعنى أنه مستأنس لا يهرب من الناس، ثم طرأ عليه التوحش فهو إيش؟ حلال، حلال على المحرم. لو فرض أن دجاجة توحشت وصارت لا تستقر وتطير كما يطير الحمام فهي حرام على المحرم لأن أصبحت صيدا. حلال لماذا؟ لأن أصلها مستأنسة. ولو أن حمامة استأنست وصارت لا تهرب من الناس فهي حرام بناء على إيش؟ بناء على الأصل. إذن لابد أن يكون مستوحشا أصلا. الحمار الوحشي حرام ولا غير حرام؟ والحمار الأهلي حرام من أجل الحرام، حرام الأكل، فيكون خرج بقيد مأكولا لأنه غير مأكول. الصيد إذن حرام على المحرم، ودليله من القرآن الآية، والحكمة في ذلك أنه لو أبيح للمحرم أن يصيد لانشغل بالصيد عن الإحرام، لأن أشد ما يجذب القلوب هو الصيد. ولذلك تجد الصائد المولع بالصيد إذا رأى الصيد ما كأن وراه شيء ولا كأن قدامه شيء، ربما يتسول الجدار وهو لا يدري، وربما يقع في الحفر وهو لا يدري، كالمجانين تماما بعضهم. نعم، وهذا سمعناه من بعض الناس. فلما كان في هذا المنهات العظيمة صار من الحكمة أن نمنع من إيش؟ الحاج. أو المعتمر يقول رحمه الله: ولو تولد منه ومن غيره، يعني لو تولد هذا الصيد من صيد وغيره، لو أراد الله عز وجل أن ذكر الغزلان نزع على أنثى المعز فأتت بولد، تولد هذا منين؟ من وحش وإنس. هل نقول إن هذا الولد يحرم على المحرم صيده أو لا يحرم؟ إن نظرنا إلى أمه قلنا لا يحرم، وإن نظرنا إلى أبيه قلنا يحرم. فإذا اجتمع سببان، أحدهما موجب للتحريم والثاني موجب للحل، ولا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. فاجتناب الحرام أصلا، واجتناب الحلال لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال. ولهذا قال العلماء في هذا الضابط: إذا اجتمع مبيح وحاضر قدم جانب الحضر. أو تلف في يده، كإنسان أمسك صيدا وهو محرم فتلف في يده وهو لا يريد أن يذبحه مثلا، لكن انقهر الصيد ومات كمدا، لأن بعض الصيود ما يريد أن يصاد أبدا فمات. يقول المؤلف إنه يفدي فعليه جزاء. بل لو فرض أن الطائر لم يمت من صيده، ولكن بل استأنس ثم مرض وتلف، فعليه جزاء لأنه صاده في حال يحرم عليه صيده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر صيد مكة مع أن الإنسان لم يقتل، فهذا من باب أولى أن يهان ويصاد. طيب، عليه جزاء ويأتي الجزاء. وقول رحمه الله تلف في يده يشمل ما إذا صاده، ما إذا أمسكه في حال الإحرام، أو كان عنده من قبل وأبقاه في يده. ولهذا قالوا رحمه الله: إن المحرم إذا أحرم وعنده صيد فإنها يرحمك الله وجب عليه رفع يده المشاهدة. ومعنى ذلك أنه يطلق، فإن أبقاه فتلف ضمنه. مثال ذلك: رجل صاد غزالا قبل أن يحرم وأحرم، ماذا نقول له؟ نقول أطلق الغزال يا يعني جماعة أنا مسكت قبل أن أحرم. نقول نعم، لكن لا يجوز أن تكون يدك المشاهدة على الغزال. أما لو صاده قبل أن يحرم ثم أودعه شخصا آخر محلا ثم أحرم، فهل يجب على الذي على المودع أن يطلقه؟ لا، لأن يده المشاهدة لم تكن عليه. طيب لو فرض أنه بقي الصيد في يده المشاهدة ثم أطلقه بناء على أنه إذا أحرم يلزمه أن يطلق الصيد وأمسكه آخر، فهل يملكه الآخر أو لا؟ لا يملكه، لأن ملكه لا يزول عنه، وإنما الواجب أن يزيل المباشر، يعني أن يزيل يده المشاهدة عنه. أما يده الحكمية فإنها لا تزول. نعم. الحمامة اللي ربت في فيها ثلاثة، هل يعتبر منها متوحشة ولا يعتبر؟ لا، الأصل فيها التوحش، الأصل فيها التوحش، فيعاد للأصل. إذا قال قائل أن شرب ما فيه طيب لم يتطيب أصلا. إيش؟ إذا قال قائل أن شرب ما فيه طيب مثل القهوة والفنجان الزعفران لم يتطيب أصلا. الرائحة موجودة؟ الرائحة موجودة. السؤال هل الرائحة موجودة ولا لا؟ طيب لو شم أحد شفتيه بعد شرب يشم الرائحة؟ عجيب. ما ربما، يقينا جزاك الله خير، لا يقينا. فهذا وإن كان لم يقصد الطيب إنما قصد الشرب، لكن علق الطيب علق به باختياره. نعم. بعض الناس شعر رأس قليل. أي نعم. إيش؟ لا شعيرات. نعم. فهل يزيلون على حكمنا ثلاثة عيارات؟ فهل؟ هل يزيلون الشعر هذه؟ متى يزيلون؟ عند الإحرام. يعني لو قلت فهل يغطون رؤوسهم؟ لأن تغطية الرأس أهون من حلق الشعر في حال الإحرام. أو قصدك يحلقونها قبل الدخول بإحرام؟ ها؟ وقبل الإحرام ما في التحريم، قبل أن يحرم يجوز أن يحلق رأسه؟ ها؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، وليس في التشويه. أخي حالنا نشوف الناس الصلعان ولا يختلون ولا يعيرون. نعم. عبد الله، لو قبل الحجر الأسود، نعم، أو جدران الكعبة أو المباخر التي طواف، قولك أو جدران الكعبة غير وارد، لأن جدران الكعبة ما يتقبل. طيب إذا لمسها فالواجب عليه فورا أن يمسح يده بكسوة الكعبة حتى تزول الرائحة، يجب أن يتخلى. وأما شم الطيب الذي يكون أحيانا يكون نسمع مباخر في المطاف فهذا لا يضر لأنه ما قصد. نعم. شيخ أصلاً الدهن الخالي من الطيب مثلاً يمسح جسمه أو يسوي ذلك وكذا، لا بأس به. الدهن ليس فيه طيب لا بأس به. نعم. ما يبدو أبداً، ما هو تطيب، هذا ما ليس تطيباً، فإيجاب الفدية عليه أو تحريم ذلك فيه نظر، لكن نقول ما دمت في عافية فالعافية أسلم. آدم، حمام الحرم العلماء يقول فيه الشافع لا قطع، هل يقاس عليه يعني كل الحمامات اللي غيره؟ يبيجي الشرف في جزاء الصيد، جزاء مثل ما قتل النعم. الله خالد، كثير من الناس بعد السعي في العمرة يأخذون قليل من شعر الرأس، نعم، هل يمكن أن يكره عليهم؟ هي مسألة خلافية. بعض العلماء يقول المقصود بالحلق أو التقصير أنه استباحة المحظور، وهذا يحصل بثلاث شعرات، وهذا قياس كلام الفقهاء عندنا من أنه إذا قص ثلاث شعرات فدى، لكن القول الراجح أنه لا بد أن يقصر تقصيرا يظهر على على على, على شعره. وأما أخذ ثلاث شعرات أو خمس شعرات أو عشر ما يعتبر تقصيرا، لا بد أن يبين أثره. انتهى الوقت. حديث يا أبا عمي. نعم. جواز مسح حيوان في أي حرم؟ في أي حرم؟ ها؟ حرم المدينة. حرم المدينة أخف من حرم مكة، ولهذا ليس في صيده جزاء، ويباح من شجره ما يحتاج الناس إليه في السواني وشبهها، فهو أخف. نعم. ها؟ لا مو بصحيح. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب المحظورات الإحرام: ولا يحرم حيوان من أنسي ولا صيد البحر ولا قيد محرم الأكل ولا الصائد، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة، وإن جامع المحرم قبل التقدم الأول فسد رشدهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام، وتحرم مباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها ولباح التحلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام تغطية الرأس، فما هو الدليل؟ قوله في الليل وقصرت راحلته. نعم، لا تخمر الرأس. نعم. طيب، هل من ذلك أن يضع فوق رأسه مظلة؟ نعم، ليس من ذلك. لماذا؟ لأنه ليس ملاصق بالرأس. إيه؟ فلا يكون تغطية، بل هو تظليل. هل ورد من السنة ما يدل على جواز ذلك؟ سليم، تظليل له سامع له يا شيخ بالثوب صلى الله عليه وسلم. إيه نعم، فهو دين على جواز الشمسية ونحوها. نعم، ذكرنا أن هذا ينقسم رهيم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فأما المنفصل فجائز إجماعا. نعم، مثل المنفصل، مثل أن يكون هناك شجرة فيضع عليها ثوب، كأن يضع على ثوبا على شجرة ويستظل به، والخيمة. طيب، والمتصل السيارة. نعم، والشمسية. طيب، هذا فيه خلاف، بعضهم يقول انه حرام، بعضهم يقول ليس حرام. بقي قسم ثالث، الملاصق. هذا حرام لانه ستر، تخمير للرأس. طيب، رجل وجد ارنبا تباع وهو محرم، هل يجوز ان يشتريها يحيى؟ نعم، لم تحفظ. خالد، ما يجوز يا شيخ. ما يجوز ليش؟ ان الارنب ماكول بري اصلا، متوحش، لانه من الصيد المحرم على المحرم. وليد، ما صيد لاجله؟ ايش؟ لم يصل لاجله هذا الارنب. اتقول حلال او حرام؟ حلال يا شيخ. حلال؟ قتادة يا شيخ. خطا. نعم، حلال يا شيخ. حلال. إذن توافق خالد ولا وليد؟ يقول حرام. هو حلال يا شيخ لأنه ما صيده ما صاده. إيه لكن يبي يشتريه. حتى يأكل. نعم. يجوز أن يستبيع لكن يزيد أجره مساعدة. إيه. لا ما يجوز. لا يمكن أن يدخل الصيد لا يمكن أن يدخل ملك المحرم أبدا. طيب لو أنه صاد حمامة رابية عند قوم جمعة صاد حمامة لا يصح له رابية عند قوم عندهم في البيت في الحجرة الأصل أصله وحش. أصله وحش. طيب دجاجة فرت من أهلها وصارت تطير كأنها حمامة. يجوز؟ ليش؟ أصله وحش. نعم. أحسن. تمام. إذن العبرة في إيش؟ بالأصل. طيب. يلا صار ابن هارون. صاد المحرم ضبا. ليش؟ صيد مستانس ولا متوحش؟ تمام صحيح. ناخذ درس جديد. يقول رحمه الله ولا يحرم حيوان انسي انسي ولا يحرم حيوان انسي يعني من الحيوانات المستانسه عاده فاذا كان اصله انسيا ايش؟ ها؟ طيب وش اللي بعده؟ الحيوان الانسي لا يحرم حتى لو توحش فيما بعد فانه لا يحرم لكن لو توحش الحيوان الانسي فهل يصاد كما يصاد المتوحش اصلا بمعنى هل نصيد بالسهم؟ الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه يعني بهائم اوابد كاوابد الوحش فما ند منها فاصنعوا به هكذا احيانا الظأن يهرب ما نستطيع ان نمسكه فلنا في هذا الحال ان نرميه ويحل في غير الاحرام ولا صيد البحر يعني لا يحرم صيد البحر وهل يمكن ان يصيد المحرم صيد بحر كيف نقول يمكن اذا احرم في البحر حين حاذا يلملم أو حاذا الجحفة فإنه يمكن أن يصيد السمك ولا حرج عليه بقول الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعام طيب لو كان البحري داخل حدود الحرم داخل حدود حرم مكة يعني مثل أن يكون هناك بحيرة في أحد البساتين في مكة وفيها سمك هل يحرم أو لا يحرم نعم الصحيح أنه لا يحرم وإن كان الفقهاء رحمهم الله قالوا أنه حرام لكن الصحيح أنه حلال لأن المحرم صيد البر ولا قتل محرم الأكل لأنه ليس بصيد مثل السبع الذئب الكلب الصقر البازل وما أشبه ذلك هذا لا يحرم ولا الصائل يعني ولا يحرم قتل الصائل يعني لو صال على الإنسان ضبع والضبع صيد يحرم على المحرم أن يصيد فصال عليه فله أن يقتله لكن هل يجب أن يدافع بالأسهل فالأسهل أو لا نقول نعم يجب أن يدافع بالأسهل فالأسهل فإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله وإذا خاف أن يهجم عليه هجمة واحدة ويقتله قتله وإذا قتله فإنه لا يحل أكله لأنه إنما قتله دفاعا عن نفسه لا استباحة له إذ أنه حرام فإذا قال قائل ما الدليل على قتل الصائل؟ نقول الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرجل يطالب الإنسان بماله قال لا تعطي. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت الشهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. فأباح قتل الصائل من الآدمي، وحرمة الآدمي عند الله أعظم من حرمة الصيد على المحرم. وعلى هذا فنقول إن قتل الصائل ليس بحرام، لكن كما قلنا يدافع بإيش؟ بالأسهل في الأسهل. انتهى الكلام على الصيد. قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح. هذا المحظور السابع. قال ويحرم عقد نكاح، يحرم على من؟ على المحرم، سواء كان الزوجة أو الزوجة أو الولد، يحرم عقد النكاح. السابع. قال ويحرم عقد نكاح، يحرم على من؟ على المحرم، سواء كان الزوجة أو الزوجة أو الولد، يحرم عقد النكاح. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فهو حرام أن يتزوج أو يزوج غيره. والدليل ما سمعته من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. قال ولا يصح، يعني لا يصح العقد، ذلك لأنه عقد منهي عنه لذاته فيكون باطلا. وكل شيء يوصف بالصحة والفساد إذا فعل في حالة ينهى عنها فهو باطل. هذه القاعدة، كل شيء يلحقه صحة وفساد إذا فعل في حال يحرم فيها كان باطلا. وقولنا يوصف بالصحة والفساد احترازا من الظهار، مثلا الظهار محرم، ومع ذلك إذا عقده ثبت حكمه. الزنا محرم، فإذا زنى ثبت حكمه وهو الجلد أو الرجم. لكن إذا كان الشيء ينقسم إلى صحيح وفاسد ففعل في الحال التي ينهى عنه فيها صار باطلا. وجه ذلك، بل دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمنهي عنه أتم، ليس عليه أمر الله ورسوله، بل عليه نهي الله ورسوله، فلا يمكن أن يصححه. ولأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لشريعة الله، لأن المقصود بالنهي أن لا يوجد هذا الشيء. فإذا صححنا إيش أوجدناه؟ ولا يمكن. فصار النص والتعليل الصحيح كلاهما يدل على أن النكاح في حال الإحرام لا يصح. وهل المراد في حال الإحرام الكامل أو حتى الناقص؟ بمعنى هل يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول أو لا؟ في هذا قولان للعلماء، فمنهم من قال إنه لا يحرم، لأن المتحلل التحلل الأول لا يوصف بأنه محرم، بدليل أنه يحل له كل شيء إلا النساء. ومن العلماء من قال إنه يحرم عقد النكاح بعد التحلل الأول، وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا. تجد الإنسان مثلا في الحج تزوج بعد أن رمى وحلق قبل أن يطوف طواف الإفاضة، هنا العقد كان بعد التحلل الأول. فإذا قلنا إنه لا يصح العقد صار النكاح فاسدا، وإن قلنا يصح صار النكاح صحيحا، ثم هل يحرم ولا يحرم يأتينا إن شاء الله فيما بعد. قال ولا يصح ولا فدية. أصاب المؤلف رحمه الله في قوله ولا فدية، لأن إيجاب الفدية يحتاج إلى دليل. وليتنا سحبنا هذا على كل المحظورات وقلنا كل محظور لم يرد فيه فدية فهو حرام بلا فدية. المؤلف يقول لا فدية، لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في عقد النكاح فدية، والأصل براءة الذمة، فلا نشغل ذمم الناس ولا نلزمهم بأمر لم يثبت في الشريعة. إذن العقد حرام والنكاح غير صحيح والفدية لا فدية لعدم وجود الدليل عليه. قال وتصح الرجعة. عقد النكاح لا يصح والرجعة تصح، لأن الرجعة ليست ابتداء نكاح بل هي إبقاء نكاح، بل هي إبقاء نكاح. وقد سمى الله تعالى المطلقة الرجعية سماها زوجة، قال بولتهن حق بردهن. وحينئذ نقول الرجعة استبقاء نكاح وليست ابتداء نكاح، فلذلك تصح. ويقولون من القواعد والضوابط الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء. أرأيتم الطيب للمحرم يجوز؟ لا يجوز، لكن لو أحرم بعد أن تطيب وبقي أثر الطيب فهو جائز، لأن الثاني استدامة وليس ابتداء. كيف تصح الرجعة؟ لو أن رجلا كان طلق زوجته وحج وهي في العدة، وأشهد اثنين قال أشهدكما أني راجعت زوجتي، فالمراجعة صحيحة وترجع الزوجة إلى حبال الزوج. التعليل لأن هذا ليس عقد نكاح ولكنه استبقاء نكاح. تعليل آخر، الاستدامة أقوى من الابتداء، فترد على الإحرام ولا يرد على الابتداء. وإن جامع عقد التحلل الأول، هذا الثامن، إن جامع قبل التحلل الأول إلى آخر، إن جامع يريد بذلك المجامعة في الحج بدليل الحكم الذي أوجبه في هذا الجماع. قال وإن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. قوله يقضيانه ثاني عام يدل على أنه حج، لأن العمرة إذا فسدت تقضى فورا بدون انتظار. طيب إن جامع، المراد بالجماع أن يولج حشفة أو قدرها في فرج أصلي قبل أو دبر. انتبه، أن يولج الحشفة أو قدرها في فرج أصلي قبل أو دبر. وعلى هذا فلو جامع الرجل زوجته دخل في هذا الحكم، لو زنى والعياذ بالله دخل في هذا الحكم، لو تلوط دخل في هذا الحكم، لو جامع خنثى لم يدخل، لأن الخنثى لا يعلم أذكر هو أم أنثى. فإن كان ذكرا فهذا الفتح فيه ليس بشيء، وإن كانت إن كان أنثى إيش فهو فرج، لكن لا نعلم حتى الآن أنه أنثى ونحن نقيد في فرج أصلي. هل يدخل في ذلك ما لو جامع بهيمة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يدخل لأنه أطلق، والصحيح أنه لا يدخل، وأن وطأ البهيمة لا يترتب عليه إلا التعزير بما يراه الإمام. قول قبل التحلل الأول، أفادنا المؤلف أن هناك تحللين، تحللا أول وتحللا ثانيا. التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق أو التقصير، والمراد رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد الوقوف لمزدلفة وعرفة. يعني لابد أن يكون قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة. فلو قد أن رجلا جاء متأخرا ورمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى مزدلفة ومكث فيها ما شاء الله، ثم ذهب إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم العيد، فهل ينفع هذا أو لا ينفع؟ لا ينفع ولا يكون متحللا، لأن هذه مرتبة: عرفات ثم مزدلفة ثم الرمي. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذا أفضتم، فوقوفه في مزدلفة غير صحيح، ورميه قبل مزدلفة وعرفة غير صحيح أيضا، لقوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذن التحلل الأول يحصل بشيئين، هما رمي جمرة العقبة يوم العيد، والثاني الحلق أو التقصير، ولا علاقة للنحر في التحلل إطلاقا، يعني أن التحلل لا يتوقف على النحر، إنما هو يتوقف على الرمي والحلق. واختلف العلماء رحمهم الله هل يحصل بالرمي وحده أو لا بد من ضم الحلق أو التقصير إليه، والصحيح الثاني أنه لا يحل التحلل الأول إلا إذا رمى وحلق أو قصر، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله. طيب، يقول: فسد نسكهما، نسك من؟ الزوج والزوجة، أو إن شئت فقل الواطئ والموطوء. يفسد لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، ولا شيء من محظورات الإحرام يفسده إلا الجماع قبل التحلل الأول، عكس بقية العبادات. العبادات كل محظور في العبادة إذا وقع فيها أفسدها إلا الحج والعمرة، فجميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية، جميع المحظورات لا تفسدها خلافا للظاهرية الذين يقولون إن جميع المحظورات تفسد الحج والعمرة، كمبطلات بقية العبادات. وهذا نوع من القياس الذي كانوا ينكرونه، وهو قياس فاسد لأنه في مقابلة النص، والنص هو أن الله تعالى أباح للمحرم الذي فيه أذى من رأسه أن يحلق رأسه بدون أن يفسد نسكه. ولو كانت المحظورات مفسدة لأفسدت ولو حلت للضرورة، كما نقول في الصائم يضطر إلى الأكل والشرب إذا أكل أو شرب، فسد حجه أو لا؟ نعم، فسد صومه أو لا؟ فسد صوم، مع أنه مباح له الأكل. فلو كانت مفسدات الحج تفسده، فلو كانت محظورات الحج تفسده لفسد النسك بحلق الرأس. إذن نقول فسد النسك أو بطل، نقول فسد ولا نقول بطل، لأننا إذا قلنا بطل يعني الخروج منه، وإذا قلنا فسد يعني المضي فيه ولو كان فاسدا. إذن ما الذي يبطل الحج؟ لا يبطله إلا شيء واحد، وهو الردة والعياذ بالله. لو أن الحاج استهزأ بالله عز وجل أو بالرسول أو بالقرآن أو بالإسلام على طول يبطل حجه في الحال، حتى لو تأب ورجع ما ينفع، لأن الردة مبطلة للحج. طيب، لو قال الصلاة الخمس غير واجبة ردة أو غير ردة؟ ردة، يبطل حج. ونقول خلاص لا لا تكمل، اذهب وعليك القضاء إن أسلمت، لأنه أفسده أو أبطله باختياره. أما إذا فسد فاستمع، وهو لا يفسد كما قلت لكم إلا إيش؟ إلا بالجماع قبل التحلل الأول. يقول ويمضيان فيه، يمضيان الفاعل يعود على المجامع والمجامع، فيه أي في النسك. ودليل هذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا المجامع أن يستمر، والمعنى يقتضيه، لأننا لو قلنا إذا جامع انفصل وانفسخ النسك لكان كل إنسان يريد أن يتخلص من نسكه إيش؟ يجامع، يجامع وينفصل. فكان الدليل الأثري الوارد عن الصحابة والدليل النظري كلاهما يوجب أن يمضي في حجه. طيب، قال ويقضيانه ثانيا، يقضيانه الفاعل، نعم، المجامع والمجامع، والضمير في قول يقضيانه الهاء، يعني الهاء تعود على الحج. يقضيانه ثاني عام، يعني على الفور في العام الثاني. وظاهر كلام المؤلف أنهما يقضيانه سواء كان الحج الذي أفسداه فرضا أو تطوعا. أما إن كان فرضا فالأمر واضح، وأما إن كان نفلا فلأنهما أفسدا ما يجب عليهما المضي فيه فلزمهما إعادته. وقول يقضيان ثاني عام يفهم منه أنه لا يجوز التأخير إلى العام الثالث، بل في العام الثاني فورا. فإن عجزا بقي في ذمتهما حتى يقدرا على القضاء. فتبين الآن أن الجماع قبل التحلل الأول يتعلق به أمور. الأول الإثم لأنه ارتكب محظورا، الثاني فساد النسك، الثالث وجوب المضي فيه، الرابع وجوب قضائه من العام المقبل، الخامس الفدية وهي بدنة. فيتعلق بالجماع في الحج قبل التحلل الأول كم؟ خمسة أحكام: الإثم والفساد والمضي فيه وقضاؤه من العام المقبل والفدية وهي بدنة. طيب، انتهى الثامن، انتهى. قال وتحرم المباشرة، هذا هو التاسع من محظورات الإحرام، تحرم المباشرة أي مباشرة المرأة، مباشرة الرجل للمرأة سواء باليد أو بالرجل أو بما هو أبلغ من هذا، المباشرة محرمة. وجه الدلالة قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولأنه إذا كان يحرم عقد النكاح الذي يستباح به المباشرة فالمباشرة من باب أولى. إذا كان الشرع منع ما قد يفضي إلى المباشرة فالمباشرة من باب أولى، يعني إذا حرم العقد فمن باب أولى أن تحرم المباشرة. ولكن لا بد أن تقيد المباشرة بأنها لشهوة، فإن باشر زوجته ليمسك بيدها عند ازدحام فلا شيء عليه، لأنه لم يباشرها تلددا بذلك. طيب وإن باشرها من وراء حائل فهل يصح هذا التعبير إن باشرها من وراء حائل؟ لا. ليش؟ لأنه لم يباشر، لكن يحرم عليه أن يمسك بيده من وراء حائل لشهوة، لأن ذلك يخل بالنسب وربما أدى إلى الإنزال. قال فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه. إن فعل ولم ينزل لم يفسد حجه من باب أولى، وإن فعل وأنزل لم يفسد حجه كما صرح به المؤلف، لكن عليه بدنه، يعني فدية هي بدنه. وهنا نحتاج إلى دليل. يقولون إن الدليل أنها كالجماع، أنه أي الإنزال كالجماع في إيجاب الغسل فيلحق به في إيجاب الفدية، ولكن هذا القول كما ترون ضعيف متناقض، لأن نقول كيف تقيسونه على مسألة الغسل ثم تخرجونه من القياس في مسألة تتعلق بالإحرام نفسه وهي فساد النسك؟ إذا قستموه على الجماع فقولوا إنه يفسد الحج، أما أن تقولوا إنه إن فيه بدنة ثم تقولون إنه لا يفسد الحج ثم تقيسونه على مسألة الغسل بالإنزال فهذا لا شك أنه ضعيف جدا. ثم يقال هل توجبون على من مس امرأة أجنبية لشهوة وأنزل حد الزنا؟ الجواب لا، وكان مقتضى قياسكم إيجاب الفدية مساوية لفدية الجماع أن توجبوا عليه الحد، لأن الحد نوع من العقوبة والفدية نوع من العقوبة. فالمهم أن هذا القول متناقض، وأن الرجل إذا باشر زوجته دون جماع فأنزل فإن حجه لم يفسد كما قال المؤلف، وليس عليه بدنة، ليس عليه بدنة. طيب ماذا عليه؟ اعلموا قاعدة على كلام الفقهاء أن جميع المحظورات التي فيها فدية ولم ينص عليها ففديتها فدية أذى. فدية الأذى هي أن يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. هذه القاعدة. كل المحظورات التي فيها فدية لا ولم ينص على تعيين الفدية فهذه فديته، ما عدا الجماع، ما عدا الجماع. طيب إذن عقد النكاح لا فدية فيه، جزاء الصيد فيه الجزاء بمثله ويختلف اختلافا متباينا. الجماع في الحج قبل التحلل الأول فيه بدنة لورود هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب الإنزال على القول الراجح يلحق بما فيه فدية أذى كالجماع في العمرة، فديته فدية أذى. فأنت أخرج عنك من المحظورات الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وأخرج جزاء الصيد، وما بقي ففديته فدية أذى. طيب وهذه هذا ضابط يفيد طالب العلم لأنه يحصل لك الواجب. نعم. لو اضطر إلى الصيد هل عليه جزاؤه؟ نعم. إذا فيه خلاف، بعضهم يقول إذا اضطر إلى الصيد وصاده فليس عليه جزاء لأنه صاده في حال يحل له صيده فلا يكون حراما. ومنهم من قال إنه يلزمه جزاء لأنه إنما أبيح له لمصلحة نفسه فهو المستفيد فيلزمه الجزاء وهذا أقرب للصواب هذا هو الأقرب منه. نعم لأن هذا لمعنى يعود إلى الصائد لا إلى الصيد. طيب لكن لو وجد صيدا ووجد ميتا شاة ميتة وغزالا حية نعم تلعب بأذنيها ورقبتها هل يقتلها ويأكل أو يأكل من الشاة الميتة؟ نعم آه. سليم ماذا يقول؟ أحسن أحسن ولا الميتة؟ هذا محظور ولكن حرمته الضرورة. نعم أصبت الصواب لكن بعض العلماء يقول يقدم الميتة لأنه إذا قتل الصيد حرمه الحياة ولزمه الجزاء والميتة ميتة لكن الصواب المتعين أنه يقدم الصيد لأنه في هذه الحال مضطر وكونه يأكل من لحم مذكى خير من كونه يأكل من لحم خبيث وما كنت أظن أن يكون في ذلك خلاف لكن الخلاف واقع بين أهل العلم. نعم عبد الله نسمع بعضهم يقول التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة هذا ما عليه دليل ويستعجل جمع كلام عليه الصواب إذا رمى وحلق أو قصر أما اثنين من ثلاثة ففيه نظر وسيأتي إن شاء الله. نعم ما الجواب عن حديث إني سقت الهدي فلا أحل حتى أنحر؟ نعم من أين أحل؟ من حيث التحلل فلا أحل حتى أنحر. نعم أي نعم هذه قد يقال إن من ساق الهدي لا أحل حتى أنحر لقوله حتى أنحر لكن ما رأيت أحد قال به. نعم مع الزحام ومع الباطل اشمعت ليأتي الألفاظ تخرجه يعني يرتد ايش؟ الألفاظ يعني يحكم عليه بالردة في هذه الألفاظ اللي تخرجها بلسانه مثل؟ سب الدين أو شيء من هذا إذا سب الدين كفر وبطل حجه هل نقول له بطل حجه؟ نعم نقول بطل حجه وقدم لها رقبته للسيف لو تاب في الحال يبطل حج إذا تاب في الحال نظرنا إذا كان وقت الوقوف باقيا يحرم من الآن ويقف بعرفة ويكمل حجة وإن كان قد فات وقت الوقوف خلاص ما في. نعم نعم فاعل في العمرة كسائر كالحج تماما إلا في موضوع الجماع فالجماع فيه بدنة في الحج وفيه فدية أذى في العمرة إيش؟ أنا محرم لا ينكح المحرم ما قال في الحج وسئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس كذا إيش؟ العموم عموم الأدلة. نعم لا يصح النكاح لو وقع في الإحرام لكن مثلا الشيخ إذا ركنوا لكن العقد وقع بعد التحلل يكون ارتكبوا النهي من جهة أخرى وهو الخطبة هنا النكاح يصح إذا عقدوه بعد. نعم ايش محرم صار صيدا حال احلاله قبل ان يحرم نعم وامسكه بناء على قول الراي ورجح الدرس الماضي نعم هل له ان يبتحر حال احرامه مباشره تذهب نفسه حال احرامه اذا قلنا بانه ملك يذبح حتى هذا احرام. نعم جمعه شيخ شيخ حسن الله إذا يحد جعل الطفل حادم والديه إيش؟ صغير طفل إيه؟ صغير إيه؟ كم عمره؟ ستة خمسة أربعة ستة أو خمسة حدد إيه ما ما ما ما فوق خمس سنوات ما فوق أربع سنوات صغير صغير إيه؟ يعني عمره خمس سنوات طيب ايش صار هو فعل احرام يعني وجد الجرابه مثلا وكسر هل بعد الاداء جمعه شيخ احسن الله اليكم اذا الطفل حاج او معتمر انت مصير باحرام يعني هو محرم ووجد الطيره لانه قطع رقبته انت تقول جراده جراده اي جراده نعم جراده ايوه وقطع راسه كي تموت لا ما تموت تبقى مده ما تموت يعني لو بعد طيب ما يمكن يركب راسه يرجعه ما طيب الصحيح ان الصبيان ليس عليهم جزاء في كل ما فعل لأن مطوع عن القلم نعم ما هي الحكمة أو الفائدة من قولي اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حين حبسني ما هي الحكمة والفائدة الفائدة أنه إذا حصل مانع يتحلل من الحرام ويذهب لأهله بدون هدي نعم نعم سليم طبعا في شيء من المعلوم من الإكراه أنه يسمع أن الإنسان ما يلزم ما يأخذ ما يمدع عليه بالإكراه لكن الزوجة لمن زوجها أكرهها على المعذر وهي محرمة يدخل فاتح لا ما عليها شيء ما عليها شيء نعم شخص صار عليه ضبي وحلال إيش حلال شخص حلال صار عليه ضبي صار عليه ضبي صالح عليه اي نعم حلال ولا حرام ما وقتله اي نعم هذه في ان قصدتها قصال لم يحل وانما يقصد حل يعني قصد مع ذلك ان سيده يكون حلالا انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى نعم ايش إن مات فعليه الجزاء نعم إيه هذا الجرح هل هو جرح موحي يعني مهلك أو في طرف جناح وطار ولا اهتم به إذا كان نعم هذا عليه الأرش يكون عليه الأرش تقدر قيمته سليما وقيمته مريضا هذا اقتراح يقول من مجموعة من الطلاب يقول حتى ما فهمت معناه كم الفائدة يا شيخ شفايت الشر احنا نستفيد منها كل الحكام اللي تمر علينا يمكن ان شاء الله ما تصير فائدة اللي احنا بنحكمها لا ان شاء الله طيب ومسألة الآن أهم شيء الأحكام لأن مسألة صفة الحج قد تكون معروفة لأكثركم ولا يعني لكن الأحكام مهمة قال الملك رحمه الله تعالى لكن المباشرة إذا أنزل قبل التحلل الأول فيها على كلام المؤلف بدنة والصواب لا الصواب أنه إذا وجبت فيها الفدية فهي فدية أذى وكلما سمعتم كلمة فدية أذى فهي ثلاثة أنواع إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين يرحمك الله لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يقول لكن يحرم من الحل طواف الفرج هذه الجملة في الحقيقة في هذا المكان سهو لأن ظاهرها أنه إذا باشر فأنزل أحرم من الحل طواف الفرج وهذا مفروض بأن يكون قبل التحلل فلا حاجة إلى إحرام من الحل لأنه لا زال محرما لكن هذه الجملة ذكرها الأصحاب غير المؤلف فيما إذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني قالوا يجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه، يعني يلبس ثياب الإحرام ليطوف محرما، ذلك لأن إحرامه بطل بجماعه. وحتى هذه فيها نظر، فكلام المؤلف رحمه الله والله أعلم سهو، فوضعه في غير مكانه. وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فعليها تحرم عليها المحظورات التسعة كما يحرم على الرجل، إلا في اللباس فإنها تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة أمام الرجال. هل لها أن تلبس الحلي؟ نعم، بشرط أن تستره عن الرجال، وتلبس الخرس في الأذن والقلادة في العنق والخاتم في اليد والخلخال في الرجل، ولا حرج ما لم يكن أمام الرجال. وتجتنب البرقع والقفازين، البرقع ولو قال النقاب لكان أحسن، لأن النقاب هو الذي جاء بلفظ الحديث لا تنتقل المرأة، ولأنه إذا حرم النقاب حرم البرقع من باب أولى، لكن إذا حرم البرقع قد يقول قائل لا يحرم النقاب، لأن البرقع غطاء معروف للوجه مزركش مجمل، فهو أدعى للفتنة من النقاب، وإذا كانت منهية عن النقاب فهي منهية عن البرقع. والمهم أنها لا يحل لها أن تلبس النقاب ولا البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهاها عن ذلك. وعلم من نهي المحرمة عن النقاب أن النقاب كان معروفا في عهد الصحابة، وأن النساء ينتقبن، لكن هل ينتقبن بقدر الضرورة، بمعنى أن لا تنتقب إلا بعين واحدة تسير بها على الطريق، أو يجوز لكل العينين؟ الذي ينبغي إذا كان يمكن أن تقتصر على واحدة فلتقتصر، وأما إذا كانت لا يمكن فلتنتقب في العينين. لكن مع ذلك بالنسبة لوقتنا الحاضر لا ينبغي الإفتاء بجوازه، لأن النساء إذا أفتيتهن بجوازه لم يقتصرن على الجائز بل يتوسعن في ذلك، فمنعه مع ستر الوجه، ما معناه نمنع ونقول اكشف الوجه كما توهمه بعض الناس، بعض الناس الذين يدعون إلى كشف الوجه أخذوا من كلامنا أننا لا نفتي بجوازه، أخذوا أنه يحرم النقاب ويجوز كشف الوجه كله. نعم، يستدلون بالمتشابه على المحكم، فهو لا يجوز كشف الوجه على كل حال ما في إشكال، لكن حتى النقاب في الوقت الحاضر لا ينبغي المنع منه، والمنع من المباح خوف الوقوع في المحرم شيء ما أجازه الله عز وجل في القرآن، بل أجاز الامتناع من الواجب خوف الوقوع فيما هو أنكر، فقال عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا مع أن له الحق، فمنعه من الحق لما تتايع الناس في الطلاق الثلاث. فالمهم أن السياسة الشرعية تقتضي في عصر الحاضر منع النقاب، وليس معنى ذلك أن نبيح كشف الوجه، لأنك إذا رخص المرأة أن تضع النقاب ماذا تعمل؟ أولا تجمل عينه، تخلي عينه من أجمل ما يكون بالكحل أو غيره، ثانيا توسع النقاب حتى يظهر الحاجب والوجنة، ثالثا يأتي عدمه وأطم وهو التلثم، تتلثم هكذا تطلع الجبهة كلها وأعلى الخدين، وهذا شيء قريب جدا، بمعنى أنه يسهل على النساء أن يرتكبن هذا. فسد الباب هو المناسب. كذلك أيضا تجتنب المحرمة القفازين وهما شراب اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. فهل يقال إن الرجل ينهى عن ذلك؟ الظاهر نعم، الظاهر أنه ينهى عن ذلك، وإن كان لم تجري العادة أن الرجال يلبسون القفازين في ذلك عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النساء يلبسن ذلك من أجل ستر الكف، والرجل ليس بحاجة إلى هذا. لكن الذي يبدو لي أنه إذا منع من لباس الرجل وهو إيش؟ الخف، فهذا مثل فيكون القفاز ممنوعا بالنسبة للرجال والنساء. وتجتنب أيضا تغطية وجهها، لأن نساء الصحابة كنا يكشفن وجوههم، لكن يستثنى من ذلك ما إذا مر الرجال غير المحارم قريبا منها، فإنه يجب عليها أن تستر وجهها، ويباح لها التحلي لأنها الأصل الإباحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. الفدية ما يفتي به الإنسان نفسه من عقاب الله، وسببها أسبابها إما ترك واجب وإما فعل محرم، هذه أسباب الفدية. وأما ما كان سببه اجتماع النسكين في سفر واحد فهذا لا يسمى فدية، يسمى هديا، خلاف ما يقوله الناس اليوم. الناس يقولون عن هدي التمتع فدي، ما هو صحيح. أنت لم تفعل محرما حتى تبدي نفسك، لكنه هدي تشكر الله به على نعمته أن يسر لك المتعة. إذن الفدية ما يجب بفعل محظور إيش؟ أو ترك واجب. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين ما هي عندنا الخيط وين بين ها؟ طيب وتقليم بعد الرأس وش بعده؟ يخير بفتح حلق وتقليم حلق الرأس أو غير من الشعر كما مر، وتقليم عن تقليم أظفار، وتغطية رأس لمن؟ للرجل، وطيب للرجل والمرأة، ولبس مخيط للرجل، بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع. أو هذه عند ابن هشام رحمه الله غير عربية، يقول: لأن التخيير لا بد أن يكون بين شيئين متساويين، فيكون الصواب يخير بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين ونصف صاع، نعم، وذبح شاة. وهذا لا شك أنه مقتضى اللغة العربية، لكن ما يذكره الفقهاء ويعبرون به أوضح في المعنى، ولذلك مشوا عليها أنه يأتون بأو الدالة على التخيير بين صيام 3 أيام سواء متتابعة أو متفرقة، لكن التتابع أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة. أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مدبر. المراد بالمساكين هنا كالمراد بهم في آية الصدقة، يعني من لا يجدون كفايتهم لمدة سنة. وإطعام 6 مساكين فسرها بقوله لكل مسكين مد جبر أو نصف صاع. أما التقدير بنصف الصاع فلا شك، فلا شك فيه ولا إشكال. وأما مد جبر فهذا فيه نظر، لأن لاحظوا أن المد ربع الصاع، فيكون نصف نصف الصاع. فالفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في كل موضع إلا في موضع واحد، وهو الفطرة. الفطرة يقولون إن البر وغيره سواء، لأن الشرع ورد بالتقدير مع اختلاف المطعوم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يفرق. فيما سوى ذلك جعل البر نصف ما يجب من التمر وشبه. نعم، ولكن بالنسبة لفدة الأداء في كلامهم نظر، والصواب أن الفدية نصف صاع، سواء كان من البر أو من غيره، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا جميع ما ورد في إطعام المساكين يجوز أن تغديهم أو تعشيهم إلا هذا النوع، فلا بد أن يطعمهم طعاما يملكونه. ومقداره مقدار إيش؟ مقدار المسكين نصف صاع. طيب، أو نصف صاع تمل أو شعير أو ذبح شاة مما يجزي في الأضحية، ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا لأنها دم الجبران. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري.